قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفى عن ديته. هذه جزئية تترتب على الدية. دية القتيل هل هي ملك له أو ملك للورثة لأولياء الدم؟ مالك يقول ملك للقتيل لأنها حقه في نفسه، ولذا يقول مال لا قود فيه، يعني لا قود في الجناية عليه، فأصبح هذا المال من حق القتيل. ويترتب على هذا إيش؟ لو كان قد أوصى وهو عند الموت بثلث ماله، وماله 1000 درهم، وجاء 1000 من الدية، يصبح ثلث الدية في الوصية كم؟ 1000، لأن عنده رأس مال 2000، وجاء 1000 من الدية، صار المجموع 3000، فصاحب الوصية له الحق في ثلث 3000 وليس في 2000 رأس المال فقط. فمالك يريد أن يقول دية القتيل مال له لا قود في الجناية عليه، يسدد منه ديون. لو كان هذا القتيل مدين وعليه ديون، يسد الديون من الدية ولا نقول لا؟ وتورث عنه. إذن مالك يريد أن يقول دية القتيل مال له، يجري فيها أحكام المال من سداد الدين ومن الميراث والوصية وغير ذلك، والله تعالى أعلم.